السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في تفسير سورة النبأ، ووصلنا إلى قول جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. في لما بين الله تعالى أن هذه الحياة ستنتهي وساق الله تعالى الأدلة على وجود الساعة والقيامة، يبين الله تعالى في هذه الآيات مصير الطاغين ومصير المتقين، فيقول إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا أي مرصدة ومعدة، وإنها تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار. جهنم تنتظر النزلاء الذين سينزلون فيها، وهم الذين كانوا طاغين. والمرصاد هو المكان الذي يرصد فيه العدو، هذا هو المرصاد. فجهنم تترقب متى سيأتي نزلاؤها الذين هم كانوا طاغين. للطاغين، الطاغي والطاغون هم المردة العصاة المخالفون للرسل، كانوا يخالفون الأنبياء والرسل، كانت لهم مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا وسكنا. إذن السكن الذي سيسكنه الكفار، هؤلاء الذين كانوا طاغين سيسكنون جهنم. كم يلبثون فيها؟ لابثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع حقب، والحقب هو المدة من الزمان، المدة من الزمان، لكن لا يعني هذا أنهم يلبثون فيها أزمنة ثم يموتون، لا، وإنما الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا فيما هو متتابع متلاحق. يعني في كلام العرب كلمة الحقب هو تستعمل هذه الكلمة فيما هو متتابع ومتلاحق، يعني لابثين فيها أزمانا متعددة متلاحقة أبدا لا يموتون. هذا هو القول الصحيح. قال الإمام قتادة في الأحقاب: هو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده، جاء حقب بعده. بعض المفسرين قالوا لابثين فيها أحقابا، هذا في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن في هذه الآيات قال وكذبوا بآياتنا كذابا، والموحدون لم يكذبوا، وإنما دخلوا النار بسبب المعاصي. إذن لابثين فيها أحقابا، أزمانا متلاحقة متعاقبة لا تنتهي. ماذا يحدث لهم؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا لقلوبهم وأجسامهم، هذا البرد لا يكون هناك برد يخفف عنهم حر النار، كاين برد في النار لكن هذا البرد هو من النوع الذي يحرق، مثل البرد القارس الذي يحرق الثمرة. كاين برد لما يجي على بعض الثمار يحرقها تصير سوداء، فكذلك في جهنم يوجد برد للكفار، لكن هذاك البرد هو زمهرير يقطعهم تقطيعا، وليس هو البرد الذي ينتعش به جسم الإنسان. كاين برد من برد، كاين برد منعش، وكاين برد يقطع الإنسان ويهلكه. في جهنم كاين أصناف من العذاب، كاين العذاب بالنار وكاين العذاب بالزمهرير بالنار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يسكن عطشهم فيها. وش يأكلون؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما. الحميم هو الماء الذي اشتدت حرارته الى اقصى درجة، ما كانش بعدها الحميم، وغساقا، وفي قراءة غساقا، والغساق والغساق هو ما يسيل من هو الصديد الذي يسيل من جلود اهل النار وعروقهم ودموعهم وجروحهم، صلى الله العافية. يعني الكفار كي يتعذبوا يخرج منهم الدم ويتألموا ويخرج منهم الصديد والقيح، هذاك هو الشراب تاع هؤلاء. وكذلك اللي يشرب الخمر في الدنيا وما يتوبش فإن الله يسقيه من عصارة أهل النار. فإذا حدثتك نفسك أن تشرب خمرا فقل أنا أصبر، لا أريد أن أشرب الخمر ثم بعدها أسقى بالغساق. إذن هؤلاء لا يذوقون فيها بردا تنتعش أجسامهم منه ولا شرابا يطفئ عطشهم، لكنهم يسقون الحميم الماء الحار شديد الحرارة، والغساق هو عصارة أهل النار. وهناك تفسير آخر أن الغساق هو الزمهرير، الزمهرير. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد يقابله الغساق الزمهرير، والشراب يقابله الحميم. تفسير الغساق بأنه الزمهرير هذا تفسير لابن عباس رضي الله عنهما، وكلا التفسيرين صحيح. علاش ربي دالهم هكذا؟ جزاء وفاقا، أي إن الله تعالى جازاهم على ما قاموا به من أعمال، يعني إن الله تعالى لم يظلمهم، إن الله تعالى لم يظلمهم وإنما جازاهم موافقة على أعمالهم، إن الله لا يظلم، فجزاهم وفقا لأعمالهم السيئة. وش هي الأعمال السيئة؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون. كاين الناس ما يمنوش بالآخرة. قبل يومين برك كنت تكلم مع انسان مسلم، قبل يومين في بلادنا، ما يامنش باللي كاين الاخره، عنده العين، والمرأة المؤمنة في زوجة المؤمن في الجنة قلبها لا يميل إلى غير زوجها، حتى عينها ما تميلش إلى غير زوجها. حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن هذه كواعب شابات، شابات كواعب عذارى قد برزت أثداؤهن لم يتدلين، لأنهن أبكار وعرب، أترابا، أترابا في سن واحدة. الأتراب يعني في سن واحدة، في سن واحدة. وكأسا دهاقا، كأسا ممتلئة، الدهاق الممتلئة، الدهق متابعة الإفراغ والملء. تقول ادهق، ادهق للكأس يعني املأه. فالله تعالى يعطيهم كأسا يعني كؤوسا من الشراب اللذيذ ممتلئ متتابع، يشرب من الكأس فإذا كاد ينتهي يرجع ويمتلئ مرة أخرى. طبعا كما قلت لكم أيها الإخوة، المؤمنون في الجنة لا يأكلون لحاجتهم إلى الطعام، لكان ما يأكلوا شيء يموتوا، لا، وإنما يأكلون تلذذا. احنا في الدنيا نأكلوا باش ما نموتوش، سن لما يأكلش طعام يموت، لما يشربش الشراب يموت، لكن في الجنة يقدروا يعيشوا بلا طعام، لكن ربي يعطي لهم الطعام للتلذذ والتفكه والتسلية، يتسلاوا بالطعام بأنواع الفواكه والشراب والخيرات ولحم طير مما يشتهون. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام اللاغي العاري عن الفائدة، ما يسمعوش كلام ما فيهش فائدة. ولا يسمعون كذابا أي إثم كذب. لماذا؟ لأن الجنة دار السلام، وكل كلام فيها سالم من النقص والباطل، يعني ما يسمعوش كلام ناقص وما يسمعوش كلام باطل، يسمعوا دائما الكلام الجميل، لأن الكلام الجميل يزيد يدخل السرور على النفس. ما يسمعوش الأخبار المفزعة، الأخبار المحزنة، لا لا، يسمعوا دائما الأخبار الطيبة، الأخبار الجيدة. رام قاعدين هيدا تقولوا هيا اليوم كاين عرس عند من؟ مثلا سيدنا يوسف راح يتزوج، هيا راحوا نحضروا العرس. كان يوم عرس دعوة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، شوف الأنبياء جايين في أبها وجايين. نعم، نعيم، نعيم يتلذذ به الإنسان، ما كانش ما تكرهش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا. ما يحبوش يتحولوا، ما يحبوش يبدلوا البلاد، ما يحبوش يرحلوا من هذاك المكان. نعيم الأعراس والأفراح المتنزهات، الأكل، الضحك، البشاشة. ولكن باش أيها الإنسان توصل لهذا الشيء لازم تصبر، تصبر عن المعاصي، تصبر على الطاعات. كي أذن تروح تصلي وتخلي المقابلة، تاع كرة القدم، مقابلة تاع كرة القدم خليها وروح تصلي. من مؤسف رانا نشوفوا المساجد راهي فارغة كي تكون المقابلة تلعب. ثم نريد أن ينصرنا الله تعالى على الأعداء، هيهات. شوف مباراة كرة القدم خلينا صلاة، صلوها في الدار. ثم نقول على عم يديروا فينا هكذا، وقتها يجينا الفرج. ايه يجيك الفرج ان شاء الله. طيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ربي سبحانه وتعالى اعطاهم هذا الجزاء منه تفضلا حسابا، اي كافيا وافرا، كافيا وافرا. تقول العرب اعطاني فاحسبني. وش معنى احسبني؟ يعني كفاني. ومنه قول المسلم حسبي الله. وش معنى حسبي الله؟ يعني الله يكفيني، الله كافية. حسبي الله اي كافي، ونعم الوكيل اي افوض، نعم من افوض الامر اليه. ماذا بينا الاذكار لنا نذكرها نفهم وش معنتها. كين بزاف منا يسبح سبحان الله الحمد لله الله اكبر، معنى بلوش وش معنتها سبحان الله. لا يقول لي وش معنتها سبحان الله، معنى بلوش. شحال عندك تصلي؟ عندي اقدمية 50 صلاة، الصلاة 50 سنة صلاة. وش معنتها حسبي الله؟ ما يعرفش. وش معنتها الله اكبر؟ ممكن يعرفها يفسرها لك تفسير ناقص. فاذا لازم نعرفه. حسبي الله اي الله يكفيني، يكفيني من كل شيء، يعني يحفظني من كل شيء يكفيني. ونعم الوكيل اي نعم من افوض امر الامر اليه. اذا عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء تفضلا حسابا كافيا، حسابا يعني كافيا. من هو هذا؟ شكون هذا الرب هذا؟ وش هي الصفات تاعو؟ رب السماوات والأرض. الرب هو الخالق المالك الرازق. الرب هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن كثير الرحمة. لا يملكون منه خطابا أي لا يستطيع هذاك اليوم واحد ما يقدر يتكلم إلا بإذنه. هذاك النهار لا يستطيع أحد أن يتكلم. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سكات، ناس خايفة وش راح يصرى، ناس ساكتة، واحد ما يقدر يهدر. إذا هدر يهدر عيدة بالهمس مع صاحبه في بعض المواقع، يعني ينتظروا وش راح يصرع هذاك النهار. لا يملكون منه خطابا اي لا يستطيع احد على ابتداء مخاطبة الله في ذلك اليوم الا باذنه. ما يقدر حتى واحد يتكلم مع ربي في هذاك النهار الا اذا اذن له. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقولوا له يا رسول الله اشفع لنا باش يحاسبنا ربي ويخرجنا من هذا المكان اللي الشمس راهي فوق رؤوسنا، وش يدير؟ الانبياء كلهم يتأخروا ما يقدروش، الا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا لها، ويأتي الى تحت العرش ما يتكلمش، يسجد قبل، يسجد ويدعو ويحمد الله محامد كثيرة. فعند ذلك يقول الله له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذاك النهار من شدة الهول والخوف واحد ما يقدر يتكلم الا باذن الله، ولي يتكلم يقول صوابا يعني حقا، يقول صوابا اي يقول حقا. في بعض المواقع يوم القيامة الكفار يكذبون بعض الكفار يقول والله يا ربنا ما كنا مشركين، هذه في بعض الاماكن، لكن في اول الهول اول الامر واحد ما يقدر يتكلم، واحد ما يقدر يتكلم. كما تعلمون ان يوم القيامة راهي مراحل مراحل مراحل مراحل مراحل، وهي كم؟ 50 مرحلة، كل مرحلة فيها 1000 سنة، مقداره 50,000 سنة. مراحل، مرحلة 1000 سنة، مرحلة 1000 سنة، مرحلة 1000 سنة، ففيها عدة مراحل، كل مرحلة وش يصرى فيها. هذاك النهار ذلك اليوم الحق، هذاك النهار هو اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قبل ذلك قال يوم يقوم الروح، الروح اختلف العلماء وش معنى الروح، هناك من قال بنو آدم، وهناك من قال صنف من الملائكة، وهناك من قال هو جبريل، وهذا هو القول الصحيح جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. إذا كان جبريل والملائكة اللي هما قراب من ربي وما عصاوش ربي ما يقدروش يتكلموا يخافوا، فما بالك بالعصاة وما بالك بغيرهم ما يقدروش يتكلموا. وفيه مراحل، الله تعالى يعطي الكلمة للأنبياء كما جاء في بعض الأحاديث، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. إذن جبريل يخاف، الملائكة تخاف لأنهم علموا أن الله غضب غضبا في ذلك اليوم، غضبا شديدا، لأن الله كان يصبر لما كان الناس في الدنيا، كان بعض الأعمال تعمل وربي سبحانه ما ينتقمش من أصحابها، فلما يجي يوم القيامة الله تعالى يغضب غضبا شديدا، فلذلك الملائكة يخافون. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذاك اليوم هو الحق، وش معنى الحق؟ أي هو كائن لا محالة، كائن راح يكون. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وطريقا ومنهجا يهتدي إليه. اللي يحب الخلاص ويحب النجاة راو عنده الفرصة، فليتخذ الطريق إلى الله بأن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. وفي هذا ترغيب، ربي راو يرغب الناس، يا ناس راو كاين اليوم الآخر، كاين لا محالة، راه واقع، إما لا كل واحد منكم يتخذ الطريق الصحيح والاستعداد التام. خاطئا يقولوا ربي ويقول لكم تحبوا تامنوا تحبوا ما تامنوش، هذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد. إذن بدليل أنه قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي قريب. كيفاش قريب؟ بعض الناس يقول 14 من قرن وما زال مكان والي. نعم، يقول العلماء كل آت قريب، حاجة راهي جاية، متأكد من اللي جاية، هي قريبة ولو بعد 100 سنين، ما دام جاية راهي قريبة. ثم هي قريبة فعلا بالنسبة لما مضى من الحياة، من نهار خلق ربي سبحانه وتعالى السماوات والأرض وخلق آدم إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه السنوات والقرون هي كثيرة. وأما من نهار بعث ربي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تقوم القيامة راهي قصيرة، يعني ما بقاش قد اللي فات، ما بقاش قد اللي فات أبدا، ما يشرح الدنيا تبقى اكثر مما فات ابدا، ولهذا هي قريبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، يعني بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة وقت قصير بالنسبة لوهاش، بالنسبة للحياة اللي كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرون قصيرة جدا. إذن إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وش يصرى ذاك النهار؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي يرى ما قدمت يداه مثبتا في صحيفته. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الكافر يتمنى أن يصير ترابا. على لأن الله يحشر الحيوانات، الحيوانات التي تتحشر مع بني آدم، السبوعة، الذباب، الحنوشة، العقارب، الفيلة، الجمال، كلش مع الناس يتحشروا معهم. وربي يدير بينتهم القصاص، كما جاء في الحديث إن الله تعالى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني الشاة اللي كان عندها القرون، الكبش اللي كان عنده القرون، ضرب كبش ما عندوش قرون ربي يقضي بيناتهم. يقول الكبش اللي ما عندوش قرون اضرب الكبش هذا اللي عنده القرون، كما اضربك في الدنيا. الله اكبر. حيوانات يقتص الله تعالى منهم لبعضهم، بعد ذلك يقولهم كونوا ترابا. الكافر كيكون هكذا كيشوف هكذا يتمنى ان يكون مثل الحيوان، لكن هيهات. لا، الكافر يتحاسب ويتعذب ابد الابدين، نسأل الله العافية. اذا على الانسان ان يلجأ الى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وما يتغرش. بالك تغتر تشوف روحك راك تصلي وتصوم وتزكي، قال خلاص انا يا ندخل للجنة. اذا ما دخلش الجنة شكون اللي يدخل للجنة؟ غلط. اسمعوا الى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل احدا عمله الجنة ولا انا. قالوا له: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت، إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. رواه البخاري ومسلم. إذن الجنة ما تقدرش تدخلها بالأعمال تاعك. علاه؟ ما تقدرش، لأن الأعمال تاعك مهما كانت فإنها لا تكون ثمنا للجنة أبدا. أولا أنت راك تعيش مدة معينة، 60 سنة، 70، 20 سنة، 100 سنة، ومن بعد تعيش في الجنة أبدا الآبدين. إذن وراها المقارنة؟ ما كانش مقارنة. ثم الأعمال تاعك ماشي أنت دائما في الطاعة، ممكن توقع في معصية، ممكن توقع في غفلة. إذن اسأل الله أن ينجيك من العذاب برحمته. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قالهم: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. ثم قال: فسددوا وقاربوا، يعني في هذه الحياة عيش. كيفاش عيش؟ سدد، يعني حاول تجيب الضربة تجيبها في الهدف في الوسط. إذا ما قدرت ما تبعدش من الهدف. هذا وش معناته؟ فسددوا وقاربوا، يعني الهدف أو قدامك، كما يقولوا باللغة الفرنسية لصيبل. مشي لصيبل قدامك وتتضرب على اليمين، وش تضرب على اليمين؟ هاي لصيبل قدامك، هذا المقصود. يعني ما تبعدش من الطاعة، اضرب اضرب الداخل في الاعمال تاع الطاعه، كون مع المؤمنين والطائعين، اذا ما قدرتش ما تبعدش. اما بعض الناس بعيد عن الطاعه يقول لك احنا امه محمد، احنا ندخلوا الجنه، يشفع فينا الرسول، لا صلاه لا زكاه، وين هذا؟ فسددوا، يعني كون مع الطائعين، اذا ما قدرتش كون قريب. هذا واش معناتها فسددوا؟ يعني اذا ما جبتهاش في السيبله ما تبعدش بزاف. هذا واش معناتها فسددوا وقاربوا. ومن بعد يقول ولا يتمنى احدكم الموت. بعض الناس يقول راني نصلي راني مليح راني طايع، ماذا بيا كون نموت باش ندخل الجنه؟ هذا غرور، شي مليح غرور. هذا واش دي ما تمناش الموت؟ علاه؟ لانك اما محسن، اذا كنت محسن فلعلك تزيد في الخير، واما مسيء تستعتب. واش معنى تستعتب؟ تسترجع وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. اذا لازم الانسان دائما يلجا الى الله، يا رب احفظنا، يا رب احفظنا من الشيطان، يا رب كذا، تدعي ربي ما تغترش. واذا شفت يعني ربي سبحانه وتعالى وفقك للطاعه احمد ربي واشكره، الحمد لله صلينا اليوم، انا الحمد لله انا صلينا في الجامع، تقول هكذا في نفسك تحمد ربي، ولا مانع تقولها لخوتك، ها ربي اليوم وفقنا وصلينا صلاة الجماعة 27 درجة، كاين الناس راهم مقابلين التلفزيون يشوفوا المقابلة وراحت لهم الصلاة، احنا اليوم ربي الحمد لله جبدنا من هذا الغفلة، تحمد ربي. شوف ناس طايحين في المعاصي وانت بعيد، تحمد ربي، تقولش انا ذكي انا ما يلعب لي الشيطان، لا. سمعوا ماذا يقول الله تعالى في سورة النور، قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، يعني ما طهر، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. خاصة طلاب العلم الشرعي، كي يشوف ربي وفقك فهمت مسألة تاع علم احمد ربي اشكر، ما تبداش تزوخ تقول انا يا انا خير من الشيخ الفلاني، لا، احمد ربي، قل الحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله باش يزيد لك، ربي رزقك نعمة. اذا الشيطان باش تحذر منه كاين زوج حوايج، الحاجة الاولى لازم تعرف الاساليب تاعو، كاين بزاف من الناس ما يعرفوش اساليب الشيطان، احنا رانا في معركة يا جماعة، انت ايها الانسان من نهار خرجت للدنيا من بطن امك بدأ الجهاد ضد الشيطان. كيف غير تخرج؟ علاش انسان غير يخرج من بطن امه يصيح؟ علاه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود اذا ولد، معنى الحديث، ينغز الشيطان في خاصرته، خاصرة لا اونش، يضربك هكذا بصبعه صيح. والامر الثاني علاش يصيح الانسان؟ خاطر يكون في بيئة تاع الرحم تاع الام ويخرج الى مكان اخر، فلما يحس بالهواء هو جديد يتأثر فيصيح. كما الانسان يكون في الحمام فجأة يخرج من الحمام، واش يصرى له؟ يحس بالفرق ولا لا؟ هذا العلماء يقولون هكا. فالشيطان غير تخرج من بطن امك يضربك صيح، كأنه يقول لك اسمع راك جيت عندي وجد روحك، فما تخليش السلاح تاعك حتى تموت، متى ما تركت السلاح ضد الشيطان رحت فيها. اذا لازم تعرف اساليب كيف الشيطان يدخل الى نفس الانسان، لازم تتعلم، كي تتعلم تطبق وتدعي ربي يحفظك، خطر ما ينفعكش العلم وحده، لان الشيطان عالم، الشيطان يعرف، اذا شافك طائع يجيك من باب الطاعة. يعني مثلا واحد طائع طايع متاقي ما يجيش يقول له اروح اروح ادخل تبرنا تشرب الخمر، ما يقولوش هكذا، لا وش يقول له؟ يدخلوا من باب الغيبة، يجيه في المسجد من باب الدين، من باب الدين يخلوض له مخه من باب الدين، واللي عاصي رايح فيها اللي رايح فيها ما يجيش يوسوس له من الدين، لا يوسوس له من ناحية المعاصي. اذا كان مثلا يشرب كاس يولي يشرب قرعة كاملة وهكذا يعني يزيد. فالشيطان عنده اساليب ماكرة يعرف كيفاش يجيك. كاين الناس يجيهم من الدين، ايه يغرك بالدين، نعم يهضر لك باسم الدين باش يدوخك ويديك الى جهنم معاه. والعاصي كل واحد يجيه على حسابه، اللي يشوفه يميل للشهوات يجيه من باب الشهوات، اللي يشوفه يحب الدراهم بزاف يجيه من باب الدراهم، اللي يحبه يشوفه كسول يجيه من باب الكسل، اللي يشوفه جبان يجيه من باب الجبن والخوف، وهكذا. لازم تتعلم اساليب الشيطان باش تحذرها وتدعي ربي ان الله يحفظك ان يحفظك، لانك مهما كنت عالم لازم تدعي ربي علاه، لان الله يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما طهر منكم من احد ابدا. ربي خلق الشيطان ويعلم الاساليب تاعه، ولكن الله يزكي من يشاء. ربي هو اللي يطهر الانسان، فاكثر الدعاء ان يحفظك واجتهد. اذا المسلم يدير الاسباب، يدير الاسباب ويدعو ربي سبحانه وتعالى. يعني عندك معركة مقابلة في مع انسان عدو، ما يكفيش تدعي برك وانت ضعيف، هو عنده مش عارف انا تروزيام دان في الكاراتيه وانت ما تعرف والو، قول انا ربي ينصرني عليه. دير الاسباب، تكون تعرف عندك اساليب وادعي ربي، ماشي شرط تكون كيما هو، المهم يكون عندك تكافؤ. ماشي هو يضربك بالدبابة وانت تضربه بالحجر، هذا غلط. هذا لابد يكون هناك تكافؤ، ثم ادعو الله سبحانه وتعالى ان ينصرك فيجي النصر باذن الله. اذا الشيطان لابد تتعلم الاساليب تاعه باش تحذرها. كيفاش الشيطان وش يجي في الاول؟ يجيك يسيي كما يقولوا، يحاول يدخل لك الكفر، ما يقدرش، شافك انت ما يقدر لكش، يجيك من باب الشك، يجيك من باب المعصية، يجيك من باب الطاعة، يبعدك عن الطاعة الكبيرة وتدير الطاعة واش صغيرة، وهكذا. إذن على الإنسان أن يعلم ما هي الأساليب ويدعو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير جزء عما، والحمد لله كثيرا، والحمد لله على توفيقه، ونسأله المزيد من فضله. هذا سائل يقول: ما معنى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. يقول هذا الأخ: وش معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلمين أجيال، المسلمين أجيال من نهار جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أجيال. أحسن الأجيال علما وعملا وتقوى وإيمانا ثلاثة أجيال، ثلاثة قرون. القرن اللي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الجيل، ومن بعد الجيل تاع الصحابة ومن بعد جيل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن بعد جيل التابعين ومن بعد جيل أتباع التابعين. وبعدها مش معناتها أمة محمد راحت فيها، لا لا، أمة محمد فيها الخير إلى يوم القيامة، لكن الخير ما يكونش قوي وكثير كما في الأجيال الثلاثة. هذا معنى الحديث. من من من علامات هؤلاء الناس اللي الخير تاعهم قليل، أقوام وش يديروا؟ تبدر شهادة أحدهم يمينه، وتبدر يعني تسبق يمينه شهادته. وش معناتها؟ يعني تولي عندهم اليمين، يعني هذا الجيل اللي يجي بعد الأجيال الثلاثة يولي الدين عندهم، الدين عندهم حاجة مشي مهمة بزاف، بدليل من الأعمال اللي مش مليحة عندهم وشن هي؟ أنهم يستهينون بأمر الشهادة واليمين. يعني واحد يقول له اسمع جيت شهد لي باللي مرتي ما تخدمش، يعني شهد لك واش هو ما يعرفش؟ كما بعض الناس البلدية تدخل البلدية باش تجيب ورقة، يجيك إنسان من فضلك أروح برك شهد معايا، وش نشهد معك باللي مرتي ما تخدمش؟ قالوا لي جيب زوج شهود. ايه معليش نشهد لك. ما يجوش، انت ما تعرفوش، تعرف مرتو تخدم ولا ما تخدمش؟ لا يجوز. بعض يقول ما فيها والو، عاون خوك هذا شفته. لا تشهد الا بماذا؟ بالحق. وما تشهدش الا عند الضرورة. الناس محتاجين الشهادة تاعك اشهد، ما مش محتاجين ما تدخلش روحك، لان الشهادة راه امرها عظيم، ستسأل عنها يوم القيامة. اذن الجيل اللي يجي بعد الاجيال الثلاثة يقول لي عندهم الدين حاجة سهلة، يعني المعاصي حاجة سهلة، بدليل انهم يستهينون بامر الشهادة واليمين. يحلف، يحلف على اي حاجة، صادق كاذب ما على بالوش. لا، ما تحلفش الا وانت صادق، وما تحلفش وانت صادق الا للضرورة او الحاجة المليحة. اما تحلف هكذا منش عارف على اي حاجة، تحلف كما الناس اللي يبيعوا ويشروا، والله غير شرينا، والله اسقامت لي، والله ما تخرج ليش، والله ما خارج، ما تحلفش يا اخي. الحلف في البيع والشراء ينفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفق. وش معناته ينفق؟ يمشي السلعة ثم يمحق. وش معناته يمحق؟ يمحق واش؟ البركة. هذا معنى الحديث باختصار. يقول هذا الأخ ما حكم ستر المرأة المتوفاة عند دفنها على يعني هذا العادة موجودة عندنا في بعض الأماكن، كي يجوا يدفنوا المرأة هذاك القماش الإزار هذاك اللي غطاوا به النعش، كي يجوا يدخلوا المرأة يجوا أربعة على حافة القبر ويغطيوا القبر بحيث ما تظهرش المرأة لما يدفنوها. هذا فعله عمر الخطاب، فلا مانع يعني من فعله من باب ستر جسم المرأة المتوفاة. هذه تقول أن زوجها أعطاها مهرا كثيرا، وسمعت أن من السنة أن يكون المهر يسيرا، فتقول هل أرد له شيئا من المهر؟ نعم، من السنة ومن البركة ومن يمن المرأة يمنها، المرأة اللي فيها البركة فيها اليمن وعتبة خير كما يقولوا، دليل أن المهر تاعها يكون يسير. فهذا المرأة تقول أن زوجها أعطاها مهرا كثيرا بعد سمعت بهذا الأحاديث، هل لها أن ترد له شيئا من المهر لا مانع، جيد تردي له شيئا من المهر، بصح لابد المهر، لابد يكون شيء، لابد يكون المهر. لكن اذا كان كثير ورديتي له مثلا اعطاها 4 ملايين مهر ولا 5 ملايين، قالت بزاف ندي برك 1,000,000 او 500,000 والباقي نرده له، جزاك الله خيرا، هذا شيء طيب. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يقترض مالا بالربا لشراء منزل جديد فرارا من سوء الجار، من سوء الجوار وجار السوء؟ لا يجوز أن يقترض الإنسان مالا بالربا لكي يشتري سكنا، لا، لا يجوز. وأما سوء الجوار والجار السوء فعليك أن تدعو الله أن يصلحه، وأن تحاول معه بالتي هي أحسن أن ينصالح، فإن لم يمكن فأنت ماذا تفعل؟ عليك أن ترحل إن استطعت إلى مكان آخر ولو بالإيجار ولو بالكراء. أما تقترض مالا بالربا، الربا راهو حاجة خطيرة، وهذا ليس ضرورة، هذه مش ضرورة، تقدر تغلق الباب على نفسك وخاطيك وخاطي جارك. هذا تقول: امرأة رهنت ذهبا في دين على بيع، يعني امرأة شرت حاجة سلفت دراهم عند انسان، قالت له سلف لي مال، ثم قال يا طيب اعطيني الرهن، فاعطت له الذهب، اعطت له الذهب، قالت له خليهم عندك حتى نرد لك الدراهم، وما جاتش هذه المرأة، جاء الوقت تاع السداد وما جاتش، الرهن لا تأخذه، واش تدير انت يا كيما جاتش هذه المرأة؟ زيد اعطي لها وقت، قال انا ما نقدرش نعطيها وقت، جاء المدة وجاء الاجل ما جاتش، انا محتاج دراهمي. فهنا تبيع انت الذهب هذاك، تبيع الذهب وتاخذ حقك من المال، وما زاد فتنتظر وتنتظر وترد اليها ذلك المال او ذلك الذهب الذي بقي. يعني انسان سلفت له دراهم وقلت له اعطيني رهن، الرهن ما يجوش تملكه، الرهن اذا جاء الوقت وما حبش يسدد لك الانسان تبيع هذاك الرهن وتاخذ دراهمك والباقي ترد الى صاحبه. يقول: هل التسبيح باليدين ام باليد الواحدة؟ فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لك تسبح باليمين وتسبح باليسار، لأنهم قالوا يقالوا هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وكان علماء يقولوا لا لا، التسبيح تكون باليد، لأنه الثابت في الحديث كان يعقد التسبيح بيمينه، باليمين، وهذا هو الصحيح، التسبيح يكون باليد اليمنى فقط، وهذا هو الحديث الصحيح، وأما الأول فهو حديث ضعيف. ها تقول: هل يجوز للمرأة إذا دخلت دكانا لتشتري شيئا أن تسلم على صاحب الدكان، يعني تقول له السلام عليكم؟ لا مانع، يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجل إذا أمنت الفتنة، ما كانش خلوة، ما كانش يعني ريبة وشك، تلقي السلام باحتشام ولا تتميع في الكلام ولا تضحك ولا تقهقه ولا تلعب ولا وتشتري حاجتها وتنصرف، لا مانع. وهنا انبه انه بعض النسوة عندهم تساهل، يعني تدخل للدكان صاحب الدكان يقول لها كلمة ما تنضحك تضحك، هي ما تضحكش، لانه لما يشوفها ما تضحكش يقول هذه صعيبة، هذه ما نقدروا لهاش، ايوه. اما هي ويقول لها كلمة تضحك مشكلة، تبدأ يبدأ الشيطان يدخل بينهما. رجل صلى إلى غير القبلة في بيته ثم علم بالقبلة. هنا يقول العلماء لابد كيس يدخل إنسان دار جديدة ولا فندق ولا مكان، لابد يسأل أو يشوف القبلة وين، فإذا اجتهد ومع بعد ذلك صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، أما إذا قصر فلا بد يعيد الصلاة إذا صلاها إلى غير القبلة. نكتفي بهذا، كان عرس عند أحد الإخوة فاسمحونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.